خلاص قصدك واما من ظنه يا احنا وين اخر شيء فتحت التسجيل نعم بسم الله الرحمن الرحيم واما من ظنه انه من رمضان اي ظن ان يوم الشك من رمضان او اعتقده بطريق الاولى نعم طيب قال صحت النية منه نعم ووجب عليه الصوم وهذا يعني لو ما ثبت برؤية عادل لكن برؤية من يثق بهم او اعتقد بسبب معرفته بالحساب ان يوم الشك غدا مثلا من رمضان وجب عليه هو وينوي هو وتصح نيته وهذان موضعان فقول الأسنوي إن كلام الشيخين في الروضة وفي شرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب قال متناقض في ثلاث أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز أيوة وفي موضع يمتنع يمتنع هذه ثلاث أقوال متناقض ممنوع هذا كلام الأسنوي ممنوع أما إذا لم يتحدث أحد ممنوع لما بينا من قبل يعني أما إذا لم يتحدث أحد برؤية الهلال لا فسق ولا عدول نعم فليس اليوم يوم شك فلا يكون يوم شك بل هو يوم من بل هو يوم من شعبان وإن أطبق الغيم لخبر فإن غم عليكم نعم فرق فأكمل عدة شعبان 30 نعم. بأن تتمة الحل طيب الفطر بين الصومين واجب إذ الوصال في الصوم فرضا كان أو نفلا حرام للنهي عنه في الصحيح يعني أنا أريد أن يقول أن الوصال حرام وأن الفطر واجب بين الصومين يعني صوم أمس صوم اليوم مثلا صوم المضى الليلة المضى وصوم اليوم القابل يجب أن يفطر الصائم بينهم لأن الوصال حرام وهو أن يصوم يومين فأكثر ما هو الوصال أن يصوم أن يوالي بين صوم يومين بدون أن يفطر بينهما ولا يتناول بالليل مطعوما لا طعام ولا شراب عمدا بلا عذر عمدا يعني لا يتناول عمدا لكن لو أنه نسي يظن أنه أكل أو أنه معذور يعني أو أن يراجع الأكل يعني مع يعني يستقي يقيع يتقيع يعني هذا معذور نعم ذكره في المجموع وقضيته أن الجماع ونحوه كأنه قرآن هذا نعم وقضيته أن الجماع ونحوه أن الجماع ونحوه من المفطرات لا يمنع الوصال غير الأكل ها غير الأكل والشرب في مفطرات أخرى مثل التقطير في الأذن مثلا في الإحليل أو الجماع مثلا أنه لو تناول هذه الأشياء المفطرة لا يكون وصالا يعني نعم لا يمنع الوصال لا يمنع الوصال يعني يكون مواصلا في هذا يعني لابد أن يأكل أو يشرب حتى يأكل أو يشرب حتى إيش حتى يقال أنه لم يواصل قطع الوصال نعم إيه نعم هذا قضية الكلام النووي أنه ها قضية العبارة بس قضية العبارة ظاهر عبارة النووي أن الفطر بغير الأكل والشرب لا يمنع الوصال يعني يبقى الوصال مستمر وأنه يحرم عليه لكن في البحر فالروياني هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين إيه؟ وذكر هذا قال الوصال في البحر الروياني قال الوصال أن يستديم يعني يستمر يعني متصفا بجميع أوصاف الصائم يعني ما يتعاطى ولا مفطر لا استمناء لا جماع لا تقطير بالأذن ولا بالإحليل وأن معنى هذا أنه لو فعل هذه الأشياء غير الأكل والشرب عند الروياني أو كلام الروياني يعني لا يكون قد واصل وذكره الجرجاني أيوة من الشاب الجرجاني وابن الصلاح عفوا وذكر الجرجاني لا وذكر وابن الصلاح نحوه نحو كلام الرويان وهذا الخطيب يقول هذا هو الظاهر يعني هذا مطري طيب رأي الرملي وابن حجر إيش هو والخطيب مرات قد يخالف ابن حجر الحاشية ما ذكرت شيء عندك سليمان أنه هذا هو الظاهر يعني ما في تعليق يعني الحاشية أقر يعني على باب كفارة الإفطار في رمضان طيب ما عندنا عند الشافعية كفارة بسبب الفطر في الصوم إلا الجماع. ثم شرع فيما ما تبقى من المفطرات لا يترتب عليها الكفارة، إنما يترتب عليها الإثم والقضاء. ثم شرع فيما تجب به الكفارة فقال: ومن وطأ نعم بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من المقطوع مقطوعها عامدا مختارا عامدا لا ناسيا مختارا لا مكرها نعم ويعلم أنه حرمنا. طيب. عالما بالتحريم في الفرج ولو دبرا، ولو دبرا من آدمي أو غيره، أو غيره في نهار رمضان ولو قبل تمام الغروب، ولو غرب بعض الشمس وبعضها لا يزال، يفطر ويترتب على الكفارة في هذا. وهو مكلف، وهو والحال أنه مكلف، لكن المجنون هو الصغير دون البلوغ، وإن أفطر لكن لا يترتب عليه الكفارة. وهو مكلف صائم آثم، صائم طبعا مفطر، وصائم أداء يعني أداء رمضان مو قضاء. إذا القضاء لا، لو في القضاء جامع عامدا عالما ما يترتب عليه إلا الإثم، وأن هذا الصوم فاسد اليوم. آثم بالصوم بسبب الصوم، آثم بالصوم بسبب الصوم، عفوا آثم بالوطء بسبب الصوم، آدم طيب بسبب الصوم، آثم بالوطء بسبب الصوم. أي نعم. فعليه في هذه الأوصاف المتقدمة وعلى الموطوءة المكلفة القضاء، عليه وعلى الموطوءة القضاء. القضاء واجب على الاثنين الفاعل والمفعول، إلا إذا كان الموطوءة مكرهة، إذا كانت مكرهة لا تفطر، أما إذا كانت غير مكرهة تفطر وعليها القضاء، وتكون آثمة إذا كانت مطاوعة وتقضي طبعا إذا كان مطاوع لإفساد صومها، لكن الكفارة ما عليها كفارة على المعتمد عند الشافعية الموطوعة، ولو كانت مطاوعة ولو كانت مختارة مطاوعة ما عليها إلا القضاء لإفساد صومها بالجماع. هنا وعليه وحده الكفارة، الكفارة على الواطئ فقط دونها لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه، يعني لأنه قياسا على ما أنه لو عرض لها حيض أو ولادة مثلا وهي صائمة ما عليها كفارة، لكن تفطر ما في شيء أنها تفطر، يعني ما في كفارة. ما العلي اللي جابها هون يعني ما هي يعني لا ما هي يعني إيش الهدف؟ هو قاس الصوم على طرو المفطر. أيوة. يعني ممكن كما لو حاضت صحيح، ويعني أنه ينبغي أن هو بعض الأقوال عند الشافعية. أيوة. يقول إذا كانت مطاوعة أو غير مطاوعة يعني يفصل، لكن المعتمد أخذ من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والأعراب قال هلكت، المهم إلى آخر الحديث أنه لما أمره بالتكفير ما قال له ومر زوجتك أن تكفر، ولا استفسر أنه كانت راضية ولا، فالشافعي أخذ بالإطلاق إنه ما دام ما أمره ما أن يأمر زوجته بالتكفير إذن عليها القضاء هي بالنسبة لي. لكن إذا هي مختارة يعني راضية عليها الإثم مع وجوب القضاء، إذا كانت مكرهة ما عليها لا إثم ولا قضاء، وطبعا الطريق الأولى ما عليها كفارة. فلم تكمل حرمته حتى تتعد حرمة صومها إيه؟ حتى تتعلق بها الكفارة، يعني هذا سبب أنه ما عليها الكفارة. ليش ما عليها الكفارة؟ صومها ضعيف. قال لأنه صومها ضعيف بسبب أنه قد يطرأ عليه مثلا حيض أو نفاس، إذا يعني في أمور أخرى، وإن كان في فرق يعني بين الجماع والحيض والنفاس، يعني هذا ممكن لأن الحيض والنفاس هذا ظرف قاهر بالنسبة له. شيخنا هاي العلي ممكن تذهب إذا مرأة بطلت تحيض، ما عاد يعني في النساء بتصير آيسي ما عاد تحيض راحت. لا لا لا، أنا أتكلم إن إنه هذه من شأن المرأة، مو شرط أن تكون بالفعل تحيض. نعم. لأنه طبيعة النساء كذا. فتختص بالرجل. فتختص الكفارة إذن، تختص الكفارة بعد هذا التعليل الذي ساقه بالرجل الواطئ بسبب عدم الكفارة في الوطن. ولأنها غرم مالي. ولأنها غرامة مالية كفارة. يتعلق بالجماع كالمهر. يتعلق بالجماع. كما أن المهر يتعلق بالجماع، والمهر من المخاطب به الزوج، كذلك هي عليها غرامة مالية بسبب عليه هناك غرامة مالية ترتبت على هذا الجماع، غرامة مالية. من المخاطب بسبب الجماع؟ من المخاطب بها؟ المجامع. كما أن الرجل لو وطأ امرأته ولو بشبهة مثلا عليه مهر لها، فلا تجب على الموطوع ولا على الرجل الموطوء إذا لو كان في اللواط، كما نقله ابن الرفعة. ابن الرفعة. واللواط وإتيان البهيمة حكم حكم الجماع. يقول في نظم التحرير، يقول والدبر مثل القبل في الإتيان للحل والتحليل والإحصان. يعني نفس، بس يختلف الوطء في الدبر عن الفرج أنه محلال، وأن التحليل لو تزوج امرأة طلقت ثلاثا فوطأ بدبرها لا تحل للشخص الآخر، وأن الحصانة لا، يعني لا تثبت الحصانة بالوطء في الدبر إنما في الفرج. هذا الفرق، ما تبقى الدبر والفرج سواء. واللواط والدبر مثل القبل في الإثيان للحل والتحليل والإحصان، ولا من العنين ولا البيت الثاني ذكر في الحشيش. والله هذا اقراه. اي بس ما نسب الى نظم التحرير. لا معروفه، انا احفظها من نظم التحرير. والدبر مثل القبل في الإتيان للحل والتحليل والإحصان، ولا من العنين. وفيئة الإيلاء ونفي العنة. ها هو هذا بيت غير، يعني ولا لا لا لا ولا من العنين والمولي ومن غيره، بس جاي بالمعنى. وإيش والإيش؟ وفيئة الإيلاء ونفي العنة. إيه. والإذن نطقا وافتراش القنة. والإيش والإذن؟ والإذن نطقا. إيه. وافتراش القنة أو القنة. قنة الأمة. قنة. ومدة الزفاف واختيار رد بعيب بعد وطء الشاري. لا هذه مو البيتين. تصدق في الحيض. تصدق بالحيض في نفي الرجم إذا زان المفعول فاحفظ نظمي. هذا غير، بس البيت الأول جابه من التحرير. ولا من العلين والذي واللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع فيما اتيان البهيمة والاتيان الاتيان في الدبر حكمه حكم الجماع فيما مر فيما ذكر. كما التفصيل المذكور، يعني مقصود انه يعني في شو اسمه انه عليك عليه لو وطأ في الدبر عليه كفارة، عليه كفارة. نعم فيما ذكر كما شملهما، وهي تفطر ايضا الحالة ان لم تكن مكرهة. فيما ذكر كما شملهما ذكر في الحد في التعريف، يعني نعم قبل مذكرة في تعريف المفطر، يعني من الذي يفطر بالجماع. أيوة. قال كذا كذا، هذا الحد التعريف يشمل هذه. فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره بالاستمناء كالأكل والشرب أو الاستقاء المباشرة. هذا وإن كان يعني إذا كان مباشرة وأنزل طبعا يأثم وعليه القضاء، لكن ما عليه كفارة. والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال فلا كفارة به. وبقيد جميع الحشفة أو قدرها يخرج من مقطوعها إدخال بعضها فلا كفارة به لعدم فطره به. وبقيد العمد النسيان لأن صومه لم يفسد بذلك بالنسيان، لأنه لو أكل أو شرب ناسيان لم، إذا لو جامع نفس الشيء. وبالاختيار الإكراه لما ذكر، وبعلم لما لأنه غير مكلف، يعني إذا كان مكرها، المكره غير مكلف يعني في بعض الحالات، لكن في هذه المسألة غير مكلف. نعم. وبعلم التحريم جهله لقرب عهده بالإسلام أو نشوئه بالإسلام، أو كان بعيدا عن إيش، أو نشوئه بمكان بعيد عن العلماء فلا كفارة عليه لعدم فطره به، لأنه ممكن يخفى على العوام والبعيدين عن العلماء. مرة جاء ذكر هذا في الدرس، كان واحد عام جالس قال والله استغرب أنه كيف يعني الرجل يفطر بهذا، يعني يقول أنا دخل الرجل ما دخل شيء، ممكن المرأة إيه تفطر، أما الرجل يعني مو مستسي هذا. أيوة. ما دخل فيه شيء الرجل جوفه. نعم نعم. لو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة. إذا علم أنه حرام بس ما عرف أنه يترتب عليه كفارة أيضا هذا وجبت عليه. وجبت عليه لأنه ما دام تعرف أنه حرام المفروض تنتهي حتى ولو ما تعرف أن عليه كفارة. إذ كان من حقه أن يمنعه. نعم. وبالفرج الوطء فيما دونه. دونه بين فخذيها أو في مكان آخر غير القبل والدبر. فيما دونه. فيما دونه. فيما دونه فلا يعني كف. هاي ما كفة. أيوة. ما في كفة. أيوة. ما تكف ما هو بس الحروف المشبهة. إيه. تكف مثل بين ما. كفتها. تكف. طيب. فيما. فيما دونه. فلا كفارة فيه إذ أنزل. إذا أنزل. وبنهاية لكن يفطر لكن هو الكلام في الكفارة ما هو في الفطر. الفطر يعني يفطر. نعم. طيب. وبنهار رمضان غيره خرج بنهار رمضان غير نهار رمضان كصوم نذر أو كفارة أو قضاء فلا كفارة فيه في الوطء في نهار لأنه ليس نهار رمضان لأن ليش لأن هذا الأعرابي قال لما قال هلكت قال وما قال وقعت على زوجتي في رمضان يعني في نهار رمضان ما قال في غير رمضان أو وأنا صائم مثلا قال في رمضان لأن ذلك من خصوص رمضان من خواص رمضان أن الوطأ في نهاره يترتب عليه كفارة هاي خاصة من خواص رمضان أما قضاء رمضان لو وطأ في قضاء رمضان أو غيره ولو واجب كالنذر والكفارة ما في عليه كفارة عليه وبالمكلف الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة لعدم وجوب الصوم عليه هذا بالنسبة لا قضاء ولا كفارة بالنسبة للصبي وبالصائم ما لو أفطر خرج بالصائم فينا قال وهو صائم خرج إيش ما لو أفطر بغير وطء ثم وطأ كان واحد هناك عندنا يفتي أنه إذا كان واحد مسافر صار له سنين مثلا سنة سنتين أو كذا شهور طويل وقدم إلى أهله يأكل أو يشرب ويطأ زوجته فأنا قمت أنا بهددت قلت هذا تفتي الناس هكذا يجرئ الناس على الحرام قال مول الكتاب يقول إذا أكل أو شرب بعدين الجامع ما عليه كفارة يقول له هذا معناته لو حصل أنه أكل أو شرب طيب ما يجوز أن يأكل أو يشرب ما يجوز أن يأكله لكن لو حصل هذا منه ثم جامع ما عليه كفارة مو أنك تشجع الناس على الفطر في رمضان تقول تأكل وتشرب كان الشيخ يقوله إيه كان الشيخ عنه يحكيه أو نسي النية أو نسي النية طبعا يجب عليه الإمساك وأصبح ممسكا وجوبا يعني يجب على ناس النية الإمساك ووطئ ثم قال ما دام أنا ما نويت وهذا مو محسوب راد يطع يعني طبعا هذا لا يجوز له أن يفعلها يجب عليه الإمساك ولكن لا كفارة عليه أو نسي النية وأصبح ممسكا ووطئ فلا كفارة حينئذ عليه وبالآثم خرج بالآثم وطئ المريض أو المسافر ولو بغير نية الترخص لأنه هذا بالأصل يجوز له الفطر فقال يعني أراد أن يفطر على الجماع مسافر أراد أن يفطر يجوز قالوا حتى لو كان جماع من زنا يعني من حيث أنه جواز الفطر يجوز لكن من حيث أنه زنا لا يجوز كذا مريض يقول أنا ما يشتهي أكل ويشرب يشتهي جامع هو مريض يعني فجامع مترخصا يعني ما عليه كفار وما لو ظن وقت الجماع بقاء الليل أثناء الجماع ظن بقاء الليل فبان أنه نهار هذا يفطر ولكن ما لا كفرت عليه أو شك فيه بقاء الليل أو النهار أو يعني ظن باجتهاد دخوله دخول الليل يعني أنه الشمس قد غربت يعني باجتهاده فجامع بان أن الشمس ما غربت أثناء الجماع فبان جماعه نهارا لم تلزمه كفارة يعني يدخل تحت غير عامد يعني كل ما انتفاء الإثم وما في إثم عليه ولا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر يعني أكل ناسيا هو أكل ناسيا فظن أنه أفطر، ما يعرف أن الناس ويظن أنه يفطر. في بعض المذاهب يقول إذا أكل كثيرا كثيرا، آراء في بعض إذا أكل كثيرا ولو ناسيا يفطر. لكن عند الشافعية لا، صح أنه ما يفطر قليلا وكذا. قال ما دام أني أفطر يجامع. فسأل قال لا أنت يعني أنت أكلت ناسي ما عليك شيء، هذا إيش هذا؟ هذا يفطر لكنه ما عليه كفارة. نعم، لأنه يعتقد أنه غير صائم. غير صائم. وإن كان الأصح يعني لأنه جامع وهو يعتقد أنه قد أفطر بسبب الأكل نسيان. وإن كان الأصح بطلان صومه. إيه هو بطلان صومه بالجماع، بسبب الجماع بطلان الصوم صحيح. كما لكن ما في كفارة. كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه. ظن بقاء الليل فبان خلافه، هذا يفطر لكن ما عليه كفارة. ولا على مسافر أفطر بالزنا مترخصا لأن الفطر جائز له. هذا جائز له ولو كان أنه يأثم إنه بسبب أنه هو زنا يأثم حسن، لكن لما كان الفطر جائزا له سواء أفطر بحلال أو بحرام ما عليه كفارة، لأن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم. تنبيه، قيد في الروضة الجماع بالتام تبعا للغزالي احترازا من المرأة، فإنها تفطر بدخول شيء من الذكر في فرجها ولو دون الحشف. حشف زين هذا. وزيفوه. زيفوا كلامين كلام الغزال ومين؟ قال وزيفوه بخروج ذلك بالجماع. أيوه الجماع لا يكون إلا بدخول الحشف. إذ الفساد فيه بغيره. أكمل. ومن جامع في يومين هذا كلام صار في مسألة جديدة. لا قبل هذا المسألة اللي قبلها. قيد. قال التنبيه هذا التنبيه. إيه تنبيه. قيد في الروضة الجماع بالتام تبعا للغزال. الجماع المفطر اللي يترتب عليه الكفارة. إيه. هو أن يكون جماعا تاما. احترازا من المرأة. احنا فهمنا انه جماع الرجل انما يكون بتغييب الحشف هذا اللي يترتب عليه الفطر والكفارة. طيب بالنسبة للمرأة فإنها قال المرأة عن من الغزالي احترازا من المرأة. ايه يعني هو قال المرأة فإنها ايش بعدين اقرأ فإنها تفطر ايه بدخول شيء من الحشفة هكذا. بدخول شيء من الذكر. من الذكر ايه يعني ولو دون الحشفة. ولو دون الحشفة تفطر بهذا. إيه. بعدين طيب. قال وزيفوه. وزيفوه هذا القول. بخروج ذلك. زيفوه قال هذا قال ليس بصحيح. بخروج ذلك. يعني إذا المرأة أيضا لا تفطر إلا بدخول جميع الحشف. بخروج ذلك بالجماع. إيه بخروج ذلك. بالجماع. يعني بخروج يعني دون الحشفة. خروج أي فطر المرأة. بخروج ذلك أي فطر. بخروج ذلك. إيه نعم فطر المرأة إيش؟ بخروج ذلك بالجماع. إيه؟ إذ الفساد فيه ها؟ أي في صوم المرأة. إيه؟ طيب بغيره أي بغير الجماع. إيه؟ وهو إيش غير الجماع بس هون صار مسألة جديدة. بعدين قال ومن جمع في يومين لزمه كفارة. إيش تعليق من الأول الشيخ؟ ها؟ نعم شوف الأول المسألة قوله بخروج ذلك قبل قبل على وزيفوه. إيه عنده زيفوه قبل قوله احترازا من المرأة وقبله قيد في الروضة. إيه من عنده قيدة. طيب من عنده قيدة. قوله قيد في الروضة أي بالنسبة للفطر. إيه. كما يدل عليه قوله فإنها تفطر إلى آخره. إيه. فاندفع ما يقال لا حاجة لهذا لما مر أن المرأة لا كفارة عليها. إيه صحيح. وقوله بالتام أي لأنه قال من أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع تام من آثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة. إيه؟ قوله احترازا من المرأة. إيه؟ أي احترازا من جماع المرأة. إيه؟ فإنه غير تام. إيه؟ فلا كفارة عليها. يعني هي شنو يعني لما إذا لم يدخل فإنه المرأة لا كفارة. إيه ولا كفارة عليه سواء كان الجماع تاما أو غير تام، يعني ما في داعي لذكر هذا. إيه بعدين فإنها تفطر بدخول شيء من الذكر فلم إيه؟ يأتي الجماع التام إلا وقد أفطرت. ها يعني هي تفطر بدخول إيش شيء من ال يعني قبل ما يفطر الرجل. إيه إيه بدخول شيء نعم قبل بدخول شيء من الذكر وإن لم تدخل كل الحجم. بعدين بيجي الجماع يعني هي أفطرت لأنه دخل فيها شيء. دخل فيها شيء. ثم بعد أفطرت للجماع يعني صار عندها إفطارين. إفطار أول. المهم هي ما عليها كفارة بالكلية يعني سواء كان جامع ذا. المهم هذا الذكر اللي ذكروا عن نقل وعن هذا ما له. إنه يعني في هيك حالة معناته إذا رجل أدخل قبل الحجم بتفطر هي وما بيفطر. إيه هي تفطر وهو لا يفطر. هي بتفطر وما بيفطر. صحيح. هي ممكن يفطرها وهو مضل صايم. وقال بعضهم قوله احترازا من المرأة الأولى إسقاطه لأن المرأة تفطر بدخول بعض الحجم. إيه. ولا كفارة على الرجل في هذه وإنما. إيه وبعض الحجم أيضا ما عليه كفارة الرجل. لو أدخل بعض بس كلمة زيفوه يعني اعتبروا أنه أي كثير يعني. أي هذا التقييد لا قوله هذا زيفوه كمان ما له لزوم. أيوة ليش؟ لأن الرجل لا يفطر إلا بدخال جميع الحشب والمرأة تفطر بدخول شيء ولو كان دون الحشبة فما دافي داعي لكل هالكلام هذا. يتابع طيب في مسألة الآن جديد إخوان ومن جامع في يومين لزمه كفارة تالي. إيه هذا إذا كان ما صام بينه يعني جامع اليوم وأصبح صائما أفطر اليوم بالجماع بكرة أصبح صائم وجامع تتعدد الكفارة لكن إذا جامع مرتين في يوم واحد ما في عليه إلا كفارة واحدة لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما سواء أكفر من عن الجماع الأول أم لا قبل الثاني أم لا كحجتين مثلا جامع فيهما أيضا يدفع كفارتين فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها لزمه 29 أو 30 حسب فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد وإن كان بأربع زوجات ولو جامع أربع زوجات في يوم واحد يعني لا يتعدد الجماع في اليوم الواحد لا بزوجة ولا بأكثر من زوجة وحدوث السفر ولو طويل وحدوث السفر يعني جامع وسافر قال أنا هو بده يسافر لكن هو المسافر ما يترخص إلا بعد السفر بعد الخروج من البنيان هو قال أنا ما دام اليوم مسافر اليوم إرادي جامع وسافر هذا ما يسقط الكفارة لا يسقط الكفارة أينا. لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطرة لأنه معروف في صلاة المسافر أن المسافر ما يفطر ولا يترخص إلا بعد مجاوزة البنيان حتى في ذلك اليوم لا يجوز أن يفطر ما يفطر إذا جاء إذا صام إذا أصبح مسافرا صائما فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة وكذا حدوث المرض لا يسقطها لأن المرض لا ينافي الصوم لأن الإنسان قد يصوم وهو مريض يعني يكون مرض مثلا شق عليه ولكن أراد أن يصوم فيصوم فلو أفطر مثلا المريض إذا نوى الصوم وصام وأفطر وهو صائم هو مريض لكنه ما نوى الترخص بالمرض يعني ما بالفطر عليه كفار لأن المرض لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته حتم حرمة الصوم يعني يتحقق هتك حرمة الصوم بجماع المريض وهي أي الكفارة المذكورة مرتبة فيجب أولا ترتيب رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب كما سيأتي إن شاء الله العمل والكسب بمعنى واحد العمل والكسب نفس الشيء فإن لم يجد ها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع صومها فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا لخبر الصحيحين عن أبي هريرة جاء رجل هنا مو مثل كفارة الجماع في الحج في الحرام هناك في سبع سياه إذا ما وجد البقرة البدنة نعم شهرين صوم شهرين بدنة في الجماعة في الحج بقرة سبع شياه. نعم. هنا لا، ما في سبع بقرة ولا سبع شياه. أيوة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل، فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. العرق بفتح الراء وإسكان. بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أي جبليها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. والعرق بفتح العين والراء مكتل زنبيل، يعني زنبيل مكتل. نعم. فيه مقدار 60 صاعا ينسج من خوص النخل. وكان فيه قدر 15 صاعا. يعني هي اللي هي طعام الساعة، اللي هي 15 صاع، 15 صاع 60 مد طعام. وقيل 20. ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة، صام 10 أيام مثلا أو أكثر، ثم وجد الرأس، ندب عتقها، ندب أنه يترك الصوم يعتق، ولكن لا يجب. إذن إذا باشر في الكفارة اللي هي دون العتق، يعني لا يجب عليه الاستئناف، لكن يستحق. ولو شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم ندب له أيضا، فلو عجز عن جميع الخصال المذكورة استقرت الكفارة في ذمته، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بأن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه. فإذا قدر قبل أن يموت فعل ما قدر عليه، إذا ما قدر تستقر في ماله، يعني يكفر عنه من ماله إذا عنده مال. فدل على أنها ثابتة في الذمة، لأن حقوق الله تعالى المالية حقوق الله المالية. نعم، لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد مثل الكفارة والنذر. نعم. وقت نعم. إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها، فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر، بأن مات قبل الغروب مثلا، وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته، يعني هو التأخير بسببه، سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا، ككفارة القتل والظهار، يعني قياسا على كفارة القتل والظهار واليمين والجماع، أو نفسية كفارة القتل، يعني كلها غرامات مالية، ودم التمتع والقران. فإن قيل لو استقرت لأمر رسول الله صلى الله عليه، لأمر رسول الله. هذا الذي قال ما يوجد عندي ما يوجد وأعمام بين لابتيها أفقر، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا صار عندك هذا الشيء تدفع. لو استقرت ما قال له. لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقع بإخراجها بعد. أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز، لأنه حتى الآن يعني هو ما وجب عليه، ما دام ما عليه شيء، لما يصير عنده شيء الآن يجب البيان له، وتأخير البيان عن وقت الحاجة جائز، وهو وقت القدرة. القدرة وقت الحاجة وقت القدرة. فإذا قدر على البيان لوقته إلى تأخير، بأن أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة. إيه؟ قلنا خلاص بعدين قال. إيه لوقت يعني إلى وقت ال. الشيخ قال عن إيه؟ أنا قلت إيش؟ عن وقتي. أيوة. عن وقت الفعل يعني إلى وقت الوجوب، يعني إلى وقت الخطاب يعني. ما دام أنه مو قادر إذا حتى الآن ما يجب عليه. فإذا قدر على خصلة منها فعلها كما لو كان قادرا عليها وقت الوجوب. فإن قدر على أكثر رتب على أكثر عفوا على أكثر رتب على أكثر رتب نعم طيب على أكثر رتب قدر على الأكثر أي رتب يعني. أي أكثر نعم أي على أكثر رتب هنا وله العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة وهي يعني شدة الشهوة إلى الغلمة أيوة الغلمة. الغلمة إذا كان لما يصوم يصير عنده هيجان أكثر ويخشى من الوقوع مرة أخرى يعدل إلى إلى إلى الإطعام وهي بغين معجمة ولام ساكنة شدة الحاجة للنكاح ولا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله إلى أهل بيته كما ورد في ظاهر الحديث كالزكاة وسائر الكفارات طيب لا يجوز صرفها إلى العيال طيب وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر أطعموا أهلك ففي الأم كما قال الرافعي يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه قال هو ما عنده ما صدقة ما معه شيء إذا ما وجب عليه شيء الآن ومع ذلك هو عياله ما عندهم شيء فقال أطعمه أهلك من باب التصدق عليه وعلى عياله لا أنه مثلا أطعمه أهلك عن الكفارة لأنه الآن هو مو مخاطب لأنه ما قادر على شيء وهو بحاجة ما سوى عيال وفي ذلك أجوبة وفي هناك أجوبة كثيرة أخرى في فيه ناس قالوا خصوصية مثلا شرح المنهاج وغيره ومن مات كافي نقف مناسب طويلة